الدخول إلى صالة الحريم العرس يسمى زفة المعرس. والله هذه الآن من الابتلاءات حقيقة، يعني ابتلي فيها كثير من الناس، والتساهل في هذا الأمر الدخول على النساء بحجة أنه معرس. يعني لو كان هؤلاء النساء كلهن من محارمه مثلا ما في بس، لكن خلط، يعني يدخل متبرجات ويمكن حتى أجمل من زوجته يعني أذكر لكم طرفة، يعني هذا واحد رايح يعني خطب، يعني خطب وخلصوا وراحوا على أساس الملكة يعني العقد. فلما وصلوا إلى البيت زين، ومرت عليه بنت متبرجة شافها ولا جميلة جدا، فقال حق أمه: يما مني هذه؟ قالت: هذه بنت عمها. قال: أبيها. قالت: حنا رايحين نملك الحين. قال: مالي شغلة بهذه أنا، هونت يا ولد الحلال يا الطيب. قال: بهذه ما في. وكانت أجمل من زوجته الظاهر، وفعلا فلوها راح أخذها. فقصدي يعني هذا خطأ، أنا ما أقول الحين كل واحد بيروح الحين لازم يغير، مو بالضرورة، لكن القصد إنه خطأ إنه يدخل بين النساء يعني بهذه الطريقة، وخلط النساء ومتبرجات، وهذه تلولش وهذه تصفق وهذه تغني وهذه أحيانا يمكن ترقص وهذه كذا. خطأ، هذا خطأ عظيم لا يصلح، هذا أبدا ما ينبغي الرجل أن يدخل بهذه الطريقة على عامة النساء، إلا إذا كنا محارم، زوجته ومحارمة، خوالاته، عماته، بنات اخته، بنات اخوه، خواته، ما في مشكلة. لكن في اجنبيات في كذا لا ما يصلح هذا ابدا. يقول يزعلون عليه اذا ما دخل. انا اعرف واحد انت تقول يزعلون عليك اذا ما دخلت مثلا يزعلون. انا اعرف واحد ابو عيال زين، مرت عمه وهو كبير يعني ملتحي وابو عيال، مرت عمه لا شافته جت بغسته، قال لها: ما يجوز. قالت: شنو ما يجوز؟ انا كنت اوضيك قبل. شنو ما يجوز؟ انا كنت لبسك الحفاظة والحين طلعت لي صرت ريال، يعني تقول لا سوي نفسك ريال علي. هي مرت عمة يعني مو محارمة ولا شيء، لكن تغافلة تديه وتبوسه، تقول لها: انا امك ما لي شغل فيك. يقول لها: انت مرت عمي ما يجوز. قالت: ما لي شغل فيك. عدل؟ فلذلك يعني قضية إن يرضون يزعلون الإنسان، إذا نظر إلى زعل الناس ورضا الناس ما ينتهي، أهم شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. تروا الناس يرضون يزعلون، يزعلون يرضون، لا تشدد على رضا الناس، يعني خلي يزعلون شوي بعدين يرضون. لكن الإنسان أيضا يعني ما يدخل الحريم ما يجوز، منكر ما أدش، لا بهدوء، يعني بهدوء وإقناع وكذا، وينتهي الأمر كله إن شاء الله تعالى.